بدل أن كنت فقيرا تحتاج إلى من تأوي إليه أصبحت أنت مأوى. نعم، وهذا صحيح. فمعنى الآية آواك وآوى بك. وقد قال أبو طالب في لاميته المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى. الشاهد هنا عصمة للأرامل، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يعني أنه يتولى الأيتام ويواسيهم ويجبر كفهم، والأرامل يعصمه. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هدى أي هداك وهدى بك. نعم، آواك وآوى بك. والثانية: ووجدك ضالا فهدى، هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، أغناك وأغنى بك. ولهذا امتن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار في هذا، فقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. ولكنه صلى الله عليه وسلم اعترف لهم بالفضل وقال: لو شئتم لقلت كنت طريدا فآويناك. ونسيت بقية الحديث. فعلى كل حال، إن الله تعالى آوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به. والله أعلم. نعم. لا ما قل، عندنا مشروعة غير، عندنا مشروعة. عندك منصوبة؟ عندك منصوبة؟ المنصوبة عندك؟ ها غير؟ لا ما المعنى لا يستقيم. صحح. ها كيف الملاحظ الملاحظ يقول أن تواريه على كفره، مثل أن تحبه لكفره. السالم الكرة الحرام. أي مطبوع الفيالة. طيب، لا ستعود قريبا. تسمية تجديد. ها كيف؟ اي تجديد. سمع. طيب، ولا بن خير وعسى وحسن حلوم وافعال السجايا كنحن كذب على اللغة المضاهية اثنع سته عن سته كذب على اللغة المضاهية اثنع سته ونقتضى مضافحا او دنسا او عرضا او طاوع المعدى لواحد كمزه فانتدى وعد لازما بحرف جلي وان شردت مقبول من جلي نخلا وفي أن وعن يصيد مع أمي نفس تعبد أجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب سبق أنه يبين لنا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: لازم ومتعدي. وذكر ابن مالك علامة المتعدي بأنها يلا نعم. لا علامته ما نريد مثل، لأن لو كان السؤال مثل لكن علامة شمال يعني هي ما ذكره من مالك. ها ما خلاص ما أدور ما إيش هاء المصدر هاء غير المصدر، هاء غير المصدر. طيب مثاله الباب أغلقته، والأحسن الباب لأن لم يسبقنا يوجب ترجيح النص. الباب أغلقته. طيب لا لو قلت المجيء جئته هل يدل هذا عن المتعدي؟ لماذا؟ يا سؤال خالد. مصدر مصدر ميمي. والمصدر الميمي المصدر الميمي يشترك فيها المعدى والأسفل. يعني إذا الهاء هنا ها مصدر فلا تدل على تعدي. طيب تمام. له علامة ثانية ثالث. لا هذا هو ما قاله المالك وسيهم في علامة ثانية. لا متعدي لا أبيض لا صح أي صح منه صيغة اسم المفعول بدون حرف جر. ها لا لا تعد. طيب مثال ذلك ما أحضر بن عوض مضروب. إن نفهم من ضرب تتعدى لأنه مصاغ منها اسم مفعول غير متعد لحرف جر كذا. طيب تكلم خالد ها لازم أو متعدي؟ لازم. ألا يصاغ من اسم مفعول؟ كيف تقول نتكلم به؟ صح. لا تكلم تكلم نعم متعد منهم من كلم الله اي ما لا لا هل هاء المصدر نعم مكلم. طيب اذا قال قائل ما هي فائده معرفتنا للمتعدي واللازم؟ قلنا من اجل اننا اذا فقدنا المفعول به عرفنا انه محذوف. اذا كان فعل متعدي ولم نجد المفعول به عرفنا انه محذوف. هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص فيما يتعلق باسماء الله إذا كان الاسم متعديا لم يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الاسم والصفة والأثر الذي هو الحكم. وإذا كان لازما اكتفى بالإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. فمتى الحي لازم متعدي؟ نعم لأنه من حي فهو لا فيتم الإيمان به إذا آمنا بالاسم والصفة التي دل عليها. السميع متعدي فلا بد أن نؤمن بالاسم والصفة التي دل عليها الاسم. والثالث الأثر أنه يسمع وهو سميع بسمع يسمع به، فصارت لنا فائده. الفائده الاولى اننا اذا لم نجد المفعول به في المتعدي ماذا نقول؟ نقول انه محذوف، واما اللازم فليس له مفعول به. الفائده الثانيه في اسماء الله انه اذا كان لازما اكتفي بالايمان بالاسم والصفه، وان كان متعديا فلا بد من الايمان بالاسم والصفه والعكس. ثم قال المؤلف رحمه الله: فانصب به مفعولا. لا نحن فانصب به مفعولا، انصب به، انصب به الامر، وبه اي بفعل المتعدي متعلق بنصب، مفعولا مفعول انصب وهو مضاف الى الضمير، ان لم ينب عن فاعل، يعني ان لم ينب المفعول عن فاعل. وهذه الجمله الشرطيه، وجواب الشرط فيها محذوف دل عليه ما سبق على المشهور عند النحويين، وقيل ان الشرط في مثل هذا التركيب لا يحتاج الى جواب لانه للعلم به. نحو خبر مفرد محذوف، تقدير ذلك نحو، تدبرت فعل وفعل والكتب مفعول به منصوب بفتحه مقدر على اخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بما يناسب القافيه. صح. طيب يقول رحمه الله: يجب ان ننسب المفعول به اذا كان متعديا الا ان ينوب المفعول به عن الفاعل فيكتفى به، مثل خلق الانسان ضعيفا، الانسان هنا ما يختار، والفعل خلق متعدد، فاين المفعول؟ نقول ناب عنه، ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل فاقيم مقامه. ثم قال: ولازم غير معدى. لازم خبر مقدم وغير مبتدا مؤخر، يعني وغير معدى لازم. هذا اعراب. اعراب ثاني ان يقال لازم مبتدا وغير خبر مبتدا، لانه هل انت تريد ان تخبر عن المعدى، عن حكم المعدى؟ ان كنت كذلك صارت كلمة لازم خبرا مقدما، أو تريد أن تخبر ما هو اللازم وتعرف اللازم فتكون غير معدة في الخبر. ويرد على هذا التقدير أن لازم نكرة، والابتداء بالنكرة ممنوع، لكن يجاب عنه لأن المقام مقام تفصيل وتقسيم، فيجوز أن يبتدا بالنكرة على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء. طيب، وقوله وفتن، الواو حرف عطف، والفعل مبني المفعول مبني لما لم يسمى فاعله، لزوم نائب فاعل وهو مضاف الى الافعال، وافعال مضاف الى السجايا، وكنهم جار مجرور. يقول رحمه الله: ان اللازم من الافعال وغير معدى، يعني ان لا ينصب المفعول به، هذا هو اللازم، ما لا ينصب المفعول به فهو اللازم. ثم ذكر رحمه الله الضوابط فقال: وحتم لزوم افعال السجايا. السجايا جمع سجيه وهي الطبيعه، يعني الأفعال الدالة على الطبيعة والانفعال وما أشبه ذلك، هذه يلزم فيها أن تكون لازمة، لأن طبيعة الإنسان أو طبيعة المضاف إلى الفعل لازمة، فينبغي أن يكون الفعل أيضا لازما، مثل نهم. النهم معناه الذي لا يشفى، هل نعم يعني شديد الخس على الطعام وياكل بأصابعه الخمسة ولا يشكل ويتابع بسرعة بسرعة. نقول هذا إيش؟ هذا نعم. وإذا مدت الأيدي إلى الطعام نعم كان آجر القول. النهم صفة طبيعية في الإنسان، من الناس من هو نهم ومن الناس من هو غير نهم. ثانيا هذا باطل. إذن جميع أفعال الطبيعة أو الطبائع تعتبر لازمة كنهمة، أما فهم فليس من أفعال الطبيعة، ولهذا يتعدى إلى المقول به ويقال فهم الدرس. طيب إذا قلت فلان شارف طبعا يعني شريف الطبع لازم أو غير لازم؟ لازم، لأنك جعل الشرف له طبيعة. طيب ومثله كرم بخل ظرف أشياء كثيرة. الضابط الثاني كذب علل علل، يعني كل فعل على وزن علل فهو لازم، لا يمكن أن يتعدى المقول به. مثاله اقشعر شعر زين اقشعر علل واطمأن نعم كذلك اطمأن على وزن على لا فتكون لازمة. وقف هر كذلك لازمة. فلان شارف طبعا يعني شريف الطبع لازم أو غير لازم؟ لازم، لأنك جعلت الشرف له طبيعة. طيب ومثله كرم بخل ظرف أشياء كثيرة. الضرب الثاني كلف علل فعلل، يعني كل فعل على وزن علل فهو لازم، لا يمكن أن يتعدى المقول به. مثاله اقشعر شعر زين اقشعر علم واطمأن نعم كذلك اطمأن على وزن على لا فتكون لازمة. وقف هر كذلك لازمة. فالمهم كل ما كان على وزن على لا تمام فهو لازم. طيب الثاني المراهق عن شكا ما عرفنا نسينا كذا جاء مزور خبر مقدم وفعلا لمبتدا مؤخر والمظاهر معطوف عليه وفيه ضمير مستتر فاعل وقعان شكا مفعول المظاهر والمظاهر ومقترى معطوف على فعلا وما يسمى الموصول بين السكون معذرة واقتضى صلة الموصول والفاعل مستتر ونظافة مفعول به وأودنة معطوف عليه. يقول رحمه الله والمضاهق عن سسى يعني المشابه له في المعنى ولا في الوزن؟ في الوزن. المضاهي اللي يشبه عن لل عن سسى على وزن عن لل كذا يا فريد ها عن سس على وزن عن لل عن لل بالنون. مثاله احرنجم احرنجم على وزن عن لل نعم. طيب طيب يقول عندي أنثى البعير إذا امتنع من الانقياد، يعني ألا لا ينشد فيه، تشبه من بعض الوجود تقاعد الشد يعني لم ينجو فيه. وذلك وما اقترى نظافة أو دنسة، هذا أيضا واسع، هذا باب واسع، كل ما اقترى نظافة أو دنس أو دنسا فهو لازم. نبدأ في المادة نظفة، نظفة الثوب لازم، ما يمكن يكون متعدد لأنه يقتضي نظافة. طيب طهر المكان لازم لأنه يقتضي نظافة. اتسق الثوب ها؟ طيب وسخ الثوب لا لأن يقتضيه على جنس. طيب يقول مقتضى أو عرضا أو طاوع المعدة أو عرضا أو حرقة، وعرضا معطوفة على نظافة يعني أو اقتضى عرضا أو حرقة، طاوع فعل ماض وهو معطوف على سنة الصلة في قوله وما اقتضى نظافة، يعني وما اقتضى نظافة أو ما اقتضى أو ما طاوع المعدل، طاوع المعدل واحد. طيب المعدل محول به ولواحد متعلق بالمعدل، كمده فامتد، الكفح الجر ومده فامتد كله اسم مجرور الكاف لأنه على تقدير شهادة النساء من عن ظهور المحمد بحركة الحكاية. نعم يقول كذلك أيضا ما اقترى عرضا، كل ما اقترى عرضا، والعرض لنا الصفة للتعب والخزوع مثل غضب حزن مرض. طيب برئة مثل فرحة، نعم أمثلة كثيرة، كل ما كان يعرض ويزول فإنه يكون لازم. طيب ضحك بكى جاع كذلك، نعم لا تروح مرضية الظاهر من عارض الطبيعة تبقى طبيعة، هذا عارض نقول دواءه ايش الجوع الأكل. طيب مثل شبهة أو طاوع المعدة الثالث قال أو طاوع المعدة، هذا أيضا من الضوابط أن يطاوع المعدة لواحد، ومعنى طاوعه أي صار المعدة مؤثرا فيه، يعني ما حصل نتيجة التأثير هذا المطاوع. نعم مثل مده فامتد، شده فاشتد، ضربه فانضرب، نعم نعم حده فاحتد، أغضبه فغضب، لكن هذه أيضا من السجائر. طيب يقول كمده فامتد، ما معنى طاوعه؟ أي صار نتيجة له وصار أول مؤثرا فيه. طيب وقوله أو طاوع معدل واحد كمده فامتد، إذا طاوع اثنين، إذا طاوع فعلا يتعدد اثنين فما الحكم؟ يتعدد لواحد، فالمطاوع الآن إن طاوع ما يتعدد لواحد فهو لازم وإن طاوع ما يتعدى اثنين نصب مفعولا واحدا. طيب مثاله علمت الطالب النحو فتعلمه صح؟ علمت الطالب النحو هذا ينفي المفعول فتعلمه ينفي المفعول مفعولا واحدا فصار الآن المطاوع لما يتعدى لواحد لازم والمطاوع لما يتعدى لاثنين متعد لواحد. طيب ثم قال وعد طيب هو في السؤال نحو طيب خلا الأول نعم دالة نصر هذا فعل من تنظيف لكن نظف الثوب لا نقص هذا فعل أنت رجعت بالماء وغسلت لكن ما الذي صار نظيفا إذا أقول أي نظف الثوب حين نعم والهمزة تزيد مفعولا لا لا مراد بالعرض المعنى القائم بالبدء وهو عرض وهو بالفعل الواقع من الإنسان مثل مرض غضب حزن هل هذا فعل مثل ضرب؟ كيف؟ ما شاء الله أجل أنت مجمع بعض السفر مريض ومجمع بعض السفر صحيح؟ نحن بعد تقوم علينا أمنات تقول أبا أنت ترى مريض ما ينظر الواحد ما يستطيع المرض نفسه تستطيع نعم نعم ايش قول المضاهي ايه هل مكتوب مضاهي الوزن الثالث او مضاهي الوزن الثالث عن المضاهي له بالوزن اقعان سس وزن على افعان المضاهي له افعان أي ها كيف هنا لا تأتي مضار مضار أو مضار يحرنجن يحرنجن قانسة يا قانسة فاض شو فعل يلا فاض إيش ها عرض من عرض لا لا عرض ها لو يحلل كده صار الله عز وجل نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع يقول انت لو لا انت شنو انت سمعنا يا عبد الله العوض ها جديد مو مراجعه درس جديد حسب هذا الامر قال ابن مسعود رحمه الله تعالى وعلي إلى زمن بحرف جري من جري نقل في أن وأن يقترن مع أن لم يستعجل أن يدل والأصل شرق فاعل والأصل شرق فاعل مع الكمن لمن يسمى داركم نفس اليمن ويلزم الأصل لموجب عرب وترك ذات الاصل حتما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. للفعل المتعدي على مثل ذكر ابن مالك احداهما فما هو الذي ذكر ابن مالك؟ ان تتصل به هاء غير مثال ما مقترض قولك ها غير مصدر؟ نعم، لأنها تقول المتعدي ولا طيب مثال في المثال اللازم المشير جئته. طيب حسن، العلامة الثانية التي نذكرها مالك هي نعم غير متعدد مثل دون ان يعدد بحرف صارت مفعول دون ان يعدد بحرف مثل ضرب تقول منها المفعول مضروب اكل الطعام تكون مفعول بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي وغير ان ينصب به مفعول الا ان يكون نائب فاعل؟ احسن، اذا لم نجد المفعول المتعدي احسن كيف اذا لم نجد المفعول؟ نحن قلنا ان في المتعدي لازم ينفي المفعول، لكن ما اظن المفعول ضمه ثلاثه يعني يكون محدودا اذا لم نجده فمعناه انه محدود، لان كل متعد لا بد له من مفعول به، فاذا لم نجده امامنا فهو محدود. طيب اما هل يحدى هو لا معروف. طيب من ضوابط اللازم أشياء ترى بالمالك خالد منها أخان السجاية مثل فهم نصح فهم من أخان السجاية تقول فهم جدا نهنا. طيب وغيره مالك ذكر معنى لكن نبقى نسيب من داود خالدة ايش خالدة والمريضة ايه ومارك ايه عرض فؤاد ها ضرب غضب عرض. طيب هذا من الضوابط، من الضوابط ايضا فعل الله مثل نعم اطمأن المطابق أيضا لا هذا شروفة لا هذه من يفعل السجائر دليل لا توقف ذكر المال تعالى لا نجينا منه اي طيب ما شابه اطعام الفصل زين اطعام عام لل صح يعني ما كان على وضع عام لل طيب مثاله طيب مثاله اللي خارج نعم سنة حرم جمع سنة وقانص وحرم بديك على وضع رمضة رمضة على وضع الحمد رمضة كم رمضة جيد ايه لكن طيب كم من حرف كم من حرف ايه عندنا حمد الوطن ايه حرف والحاء وعندنا حرف والراء نون زائدة باء وألف كم صار وش صار على وزن عن لن صحيح وهو كذلك من الضوابط أيضا موسى مثل طهر الثوب دنس تسخ الثوب ومن الضوابط أيضا فعل مثل مرة وجهه بس ايش مش بغض الوجه ايش ايه اخضر الزق كده ومن الضوابط ومن الضوابط ما طوابط هم قاعد الاثنين لواحد ايه مثاله فتح رجل فتح تحرج تحرجه فتحرج علمته فتعلم كلمته فتعلم طيب بارك ايش تعلم هذه اذا كان مطاوع فهو اما اذا كان غير مطاوع تعلم الدرس فهو مثال طيب يقول وأكل هذا في الدرس الآن قال المؤلف رحمه الله بن مالك وأكل لازما بحرف جره إلى آخر يعني أن الفعل لازم لا ينصب المفعول بنفسه لكن يعد بحرف جر بحرف جر مناسب فإذا وجدنا فعلا لازما جاز أن نعديه بحرف الجر تقول فرح زيد فرح هذه لازم للمتعدين لا تقول فرح بالنجاح اديته الان بحرف جر وهذا كثير ناخذ بها قول عن كذا فاذا حذف حرف الجر تقول فان حذف فالنصب للمنجر نقلا إلى آخر يعني إذا حذف حرف جر من الفعل اللازم فإن المجرور ينصب

بحرف الجر بالكاف وعلامة جرها كسر مقدر على الآخر عن ظهورها الحكاية. طيب يقول مالك رحمه الله: وفي أن وأن يضطرب، ما الذي يضطرب؟ الحرف حذف الجر في أن وأن يضطرب، ومعنى قوله يضطرب أنه سمع نقلا وجاز استعمالا. نعم مثاله هنا مع أمن لبس، مع أمن لبس يعني يشترط لجواز حذف حرف الجر مع أن وأن أن لا يكون هناك لبس، فإن كان هناك لبس امتنع حذف حرف الجر لأن لا يقع المخاطب في لبس. مثال: عجبت اليد، عجبت أن يدو، يدو بمعنى الطبية، يعني عجبت من أن يدو. وكيف إعرابها؟ عجبت مذكر وفاعل، وأن حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، ويدو فعل مضارع منصوب بأن وأن نصبه حذف النون والواو فاعل. وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوبة بنزع الخاطب، منصوبة بنزع الخاطب، والخاطب هنا محذوف اضطرادا أو سماعا اضطرادا. وقول مالك مع أن لبس هذا قيد، فإن خيف اللبس فإنه لا يجوز حذف حرف الجر. مثل رغبت أن أجلس إلى بيت، رغبت أن أجلس إلى بيت، كلمة رغبت أن أجلس إلى بيت هل معنى رغبت عن الجلوس إليه أو رغبت في الجلوس إليه؟ ها تحتمل، فأنت إذا خاطبت أحدا وقلت رغبت أن أجلس إلى شيء لا يدري هل أنت ترغب الجلوس إليه أو ترغب إيش عدم الجلوس إليه، ما يعرف. فإذا قلت رغبت أن أجلس إلى زيد لأنه يلهيني، يجوز أن أحذف حرف الجر. لماذا؟ لأنه دار اللبس، دار اللبس لهذا التعليم، لأنه يلهيني. فالحاصل الآن أن الفعل لازم، أن الفعل لازم يتعدى إلى المفعول به بحرف الجر. فإن حذف حرف الجر إن حذف حرف الجر وجب نصب المجرور، ويقال إنه منصوب بنزع الخاطب. البحث الثالث: هل هذا مضطرب، أعني حذف حرف الجر ونصب المجرور؟ الجواب: في أن وأن مضطرب، وفيما سوى ذلك ليس بمضطرب بل مقصور على السماء. طيب، ثم قال: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زارت النفس اليمن. الأصل مبتدأ، وسبق خبر المبتدأ، وهو مضاف إلى كلمة فاعل. وقوله معنى يحتمل أن تكون حالا أو صفة لفاعل، ويحتمل أن تكون منصوبا لهذا الخبر، أي فاعل في المعنى. كمن من ألبس، كمن جمع مفعول، وقول من ألبس متعلق بمحذوف، نعم متعلق بالمحذوف الذي هو متعلق كمن. وقول ألبس أو ألبس، نعم طيب نشوف،

والفرق بين الاقتصار والاختصار أن الاقتصار هو أن لا يكون أن لا يكون في الجملة لا حقيقة ولا حكم، وأن لا يوجد موجب حد. وأما الاختصار فهو الذي لا بد من وجوده في الجملة لكن حرف للعلم به. فالذي يحسب اختصارا هو ما ايش هو الذي يعلم حذفه، والا فالاصل التقارب. والاقتصار هو الذي لا يهتم به، فحذف الفضل جائز سواء كان اختصارا او اقتصارا. مثاله قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى. اعطى لها مفعولان وكلاهما حذف، واتقى لها مفعول حذف ايضا. تقديم المفعولين الاولين: فاما من اعطى المال مستحقا، والثاني واتقى الله فسنيسره النصر. طيب، يقول مؤلف: فحذف الفضل جائز ان لم يضر كحذف نسيط جوابا عن فصله. يعني نعرف النسيط الاعراب، تذكرون حذف فضل، لكن حذف مفعول مقدم لفضل لقوله اجل وهو مضاف الى فضله، واجل فعل امر بالسكون وفعل مستدعي وجوبا تصير انت ان شرطيه ولم يضر الجملة في محل جزم فعل الشرط. ولا نقول إن يضر مجزومة على أن فعل الشرط، على أن فعل الشرط. لماذا؟ لوجود أداة الجزم المباشرة وهي لم، ويضر مضارع ضار يضير وهو بمعنى ضرب، بمعنى ضرب. كحذف نسيق جوابا او حسر، كحذف متعلق بيضر فهو مثال للضرر وليس لما لا ضرر فيه. وقول كحذف ما مضاف اليه وصيغة الماضي بما لم يتم فاعل ونائب الفاعل مستتر، والجملة صلة الموصول ما، وجوابا أرابها حال من نائب الفاعل في صيغة أو حصر أو حرف عطف، وحصل معطوف على فيه. معنى البيت أنه يجوز أن تحدث ما كان فضله وهو ما يستغنى عنه في الجملة إلا في هذين الحالين: إذا سيق جوابا، وإذا كان محصورا. فما سيق جوابا لا يجوز حذفه، لأنك لو حذفته لم يستفد السائل شيئا. مثل أن يقال: من أكرمت؟ فتقول: أكرمت، والأصل أكرمت زيدا. فهنا لا يجب أن نحذف زيدا. لماذا؟ لعدم الفائدة، والمخاطب السائل يريد أن يستفيده. طيب، و إذا سألك من صاحبك فقلت صاحبي، إيش نفسك يا ابن تبين، مع أنك إذا قلت صاحبي زيد فإن زيد هنا ليس فضله، لأن الجملة لا تستغني عنه إذ أنه خبر مبتدأ أو طيب أو حصر. أيضا إذا حصل ما يمكن تحذفه. مثاله:

والمعوض، ولكن قال التقدير أكرمت زيدا ليصح التقدير. وقد يكون حذفه منتدما يكره أيضا نلتزم. العلة أن هذا جار من اسم المحل عند العرب. ثم قال المؤلف السنادر في العمل نعم أو عندي نفس من الأسد أو قائد الأسد لهم فيها تقديرات، أقول لهم فيها تقديرات. نعم ها ايش ما علم فهو اختصار، وما لم يعلم وهو فضل فهو اختصار. هذا هو الفضل. هذا مثل فأمام آخر وثق وصدق منه، لم يسبق مثلا ذكر من يعطى ولا ما يعطى، فيكون هذا اختصار. يعني كان هو قد المشي إلا إجابة لي رسمة ضمير منصوب من أصل إيه هل إذا إياك نعود البس الثوب الصاحب نعم لأن الأصل أن الفاعل معنى هو الذي يقدم والصاحب هو اللابس، فإذا قلنا البس صاحبه الثوب صار الضمير عائد على متأخر نعم على متقدم لفظا لكنه متأخر بالرسل، لأن كلمة صار ملبوس لا وكان أقل يتقدم، لكن لو قدمنا قلنا على البث صاحبه الثوبة صار ضمير العام عائدا عليه على متأخر لفظا وإن كان متقدما بالرسل. لأن القميل لا بد أن يكون له مرجع، بس المرجع لا بد يكفي، ولهذا إذا علم مرجعه وكان مرجعه معلوم بالعقل لا يحتاج إلى تقدم المرجع. يكون ثلاث عليه قرينة أو جاء عن العرب عاقلة، فالأصل أن القميل لا بد له المرجع ومرجعه لا بد أن يصدق. كان على ما حال معنى عبد الله بن عمر والآن نتكلم على المفعول به، نتكلم عن المفعول به. والقائل عندنا ذكر ابن مالك رحمه الله في إيجاد المبتدا والخبر فقال وحسب ما يعلمون شائع، هذا الأصل. ومن ضربه يقول زيد لا. لا لأنه إذا حدث جار انتصب النصوص لحذف الجر وحذف الجر في غير أنه عن غير مطلق غير مطلق. نعم نعم نعم لا ظهر من حال أو مقبول من أجل يعني كحذف ما سيق من أجل أن يكون جوابا. نفس بس نسقينا ساقه جوابا لكذا هل هذا ساق وقع الثعلب وقع على جواب المقول به معناه أنه يقع عليه فلو فعل ما نستطيع لكن نعم يقول مثلا غير سقت جوابا لكذا وقع يعني انه وقع عليه الزر اما هذا لا يلزم مالك انه وقع عليه الزر نعم تنفس فيها وكذلك المفعول في النواصب فمفعول اظن مثلا عمدا حال من نعم هي قبل من حجر العرض لكن لا يجوز حفظها باختلاف المعنى نفد لا ما هي عند هذا التركيب ما هي عند مثل قوله لا تقرب الصلاة وانت الستارة ثم تنظر الستارة هما بنص الحال والحال قبله لكن هنا لا يجوز حفظها باختلاف المعنى فوال للمصلين الذين هم أصلاف الجهل الذين هم هذه صفة والصفة من فضلة لكنه لا يحب هذا الخلاف نستاذنه وكما قلت لكم أصل مدار الكلام المال نعم أين هذه الهجرة من حيث تقييم جهد ولهذا نقول لا أدين هذه الحال الدائمة وأن تصدر حال الدائمة إيه؟ فالعلم هي أن نعقبها مهر التاريخ الموصول لأنها صفات اسم فاعل والتقدير ويحدى كل الذي نصبها ستة عشر ساعة مراجعة في الأزوية ما عندهم استعداد واحد الأزمية وشي تتقن عليها أفراد على أنكم تشوفون المواضع اللي مهي بواضع أو التي لم تذكر مع سبق نكمل فسأتون عندنا هذا الدغضاء من؟ ها؟ متى؟ نعم هل أرسية؟ أين كيف؟ هذا قد يكون شيء مصطبق في السادة قريبية لكن شيء محلل